الأول الطاعة مع اعتقاد حل الحرام، طاعتهم مع الاعتقاد في حل الحرام أو حرمة الحلال، فهذا شرك أكبر، وهو المذكور في قوله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالمراد بأطعتموهم هنا يعني مع اعتقاد وجوب طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ولا يمكن حمله على الإطلاق أن كل طاعة لغير الله تكون شرك، لأن أي معصية لله عز وجل إما أن تكون طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان. فلو قلنا بالإطلاق فمعناه أن كل معصية تكون شرك، وهذا باطل لأنه قول الخوارج. ولذلك قوله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، محمول على الاعتقاد وجوب طاعة العالم أو العابد في تحريم الحلال أو تحليل الحرام كما قال العلماء. والنوع الثاني وهو طاعتهم في معصية الله مع عدم اعتقاد جواز ذلك. والمصنف هنا قال: فقد اتخذهم أربابا، ولم يقل فقد اتخذهم آلهة، على الرغم أن مسألة الحكم متعلقة بماذا؟ بالربوبية أم الإلهية؟ بكليهما، بل بأنواع التوحيد الثلاث. فإفراد الله بالحكم والتوجه إليه بالحكم والتحاكم إلى شريعته هذا متعلق بتوحيد الربوبية، ووصفه بأنه حكم عدل متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. الأول متعلق بالألوهية، التوجه إليه بالحكم، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى هو الحكم بين الناس، هذا الربوبية. يبقى إذن هذه هي طاعة العلماء والأحبار في معصية الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام في فتاواه كلام ماتع في هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى إذن استدلال أفراخ الخوارج في زماننا بقوله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، على أن طاعة الحكام والأمراء أو العباد والمساك في معصية الله تكون شركا مطلقا ليس في محله، وإنما هذا محمول على صورة خاصة وهي اعتقاد وجوب طاعة في المعصية، اعتقاد وجوب طاعة في المعصية، لأن كل معصية لابد أن تكون إما طاعة لنفسك أو هواك أو شيطان. ولذلك الآية كان سياقها في الميتة، فالمشركون اعترضوا وقالوا: إذا كانت الميتة أماتها الله لما لا نأكلها، وإذا أماتها الإنسان بالذبح نأكلها. قاس الأمور بالعقول، قال الله جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال مع اعتقاد وجوب طاعته، أما عدم الاعتقاد فهذه معصية كسائر المعاصي. نعم. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. عفوا، قلنا أنه قال فقد اتخذهم أربابا ولم يقل آلهة. يقول الشيخ ابن عبدالوهاب رحمه الله إن كلمة الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالإله يطلق على المعبود، وهل هذا الإطلاق من أجل اللغة أم من أجل اللزوم والتضمن؟ من أجل اللغة أم من أجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر الثاني. ولذلك الإنسان يسأل في قبره من ربك، يعني من معبودك. وإلا لو كان السؤال من ربك بمعنى من خالقك لأجاب أبو جهل وأبو لهب، أنهم كانوا يعتقدون أن الرب، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المدبر. ولكن المقصود في الأسئلة الثلاثة في القبر كما في حديث البراء بن حازم عند أحمد أصحاب السنن بإسناد صحيح، من ربك يعني من معبودك. إذا جاءت كلمة الرب في لفظ دون الإله فالمراد بها الرب المعبود، إذا اجتمع في نص افترق في المعنى، وإن افترق في نص اجتمع في المعنى، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين ونحوه من الألفاظ الشرعية. نعم. قال الشارح رحمه الله: لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وسيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يعني يقترب، نعم، أو يقرب، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح رحمه الله: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج وريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا؟ سبحان الله، هذا القول العظيم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني تدمركم وتهلككم. قاله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه لما اعترض بعض الناس بقول أبي بكر وعمر، أو ناهض بقول أبي بكر وعمر قول الرسول عليه السلام، فماذا نقول لمن رد السنة لأقوال شيوخ الأحزاب والجماعات؟ نقول لهم ما قاله ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال فلان أو بكر وعمر. لو خالف السنة لا قيمة لقولهما، ولكن يعتذر لهما رضي الله تعالى عنهما، وحاشاهما أن يخالفها متعمدين أبدا، وإنما عن اجتهاد منهما رضي الله عنهما. ولكن مع ذلك ما لوكع بهم وحب ابن عباس لهما إلا أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر. وهذا في مسألة عقدية وأصولية ولا مسألة عملية؟ عملية. مسألة الأنساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران مسألة عملية، بل إن جماعة من العلم ذهبوا إلى أن الإفراد أفضل، وهو قول الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، ولكن مع ذلك لا يصح معارضة قول الرسول بقول أي أحد كائنا من كان. خلاص قال الرسول بل الجميع يسكت، لا كلام بعد كلامه، كيف قد قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قلت للرجل قال الرسول وقال لك ولكن قال الشيخ الفلاني، فاغسل يديك منه، هذا لا خير فيه. عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان. ومن سفيان؟ إمام الأئمة في عصره، أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، إمام الأئمة في زمانه رحمه الله. وقد قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أتدري ما الفتنة؟ الشرك. يرد بعض ما قاله الرسول فعلك، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا ألف باء السلفية، تتربى على عدم تعظيم المشايخ التعظيم الذي يجعلك تقلدهم إن أخطأوا. وبعض الناس ربما أفرط في حب بعض المشايخ حتى السلفيين منهم، حيث أنه إذا أخطأ أحدهم لا يرد قوله ويتبع على الخطأ، بل ويتعصب ويكذب من أجله. وهذا لم يشم رائحة السلفية بعد، فضلا عن أن يكون سلفيا. إنما السلفية آية وحديث بفهم الصحابة مع العمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيلها. ولا يكفي الحضور في مجالس علماء السلفية، إنما لابد من العمل، كما قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. لابد من العمل. نعم. قال الشارح رحمه الله: وكان ابن عباس رضي الله عنهما، وعفوا، مع أن أبو بكر وعمر وعثمان قالوا أن الإفراد أفضل، وعللوا ذلك بماذا؟ ها؟ بيه؟ لا، النبي كان قارنا لم يكن مفردا. قالوا كما قال شيخ الإسلام: حتى لا يكون البيت مهجورا يوم من العام، يعني هذا حاج وهذا معتمر، واحد داخل الحرم للحج والآخر داخل العمرة، فلا يهجر البيت طوال السنة. اجتهاد منهم، وفات عليهم قول الرسول عليه السلام: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. وقوله عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. وأمره لأصحابه أن يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة، فاتهم، ليسوا معصومين. أبو بكر ليس معصوم، إيه والله الذي لا إله غيره، أبو بكر ليس معصوم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه. يوم أن مات الرسول انتهت العصمة من على وجه الأرض، أزيلت العصمة. لكن من يعتقد أن شخصا معصوما بعد وفاة الرسول فهو على طريقة من؟ الرافضة الاثنى عشرية الذين يكون بعصمة الأئمة الاثنى عشر. هذا فيه شبه من الرافضة، وما أكثر في هذا في هذا الزمان، لا كثرهم الله، الذين يتعصبون تعصبا أعمى والعياذ بالله. ومع ذلك قد خالف أبو بكر وعمر وعثمان، خالفهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وقالوا إن المتعة هي الأفضل، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج. يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل من ملابس الإحرام ومن المنسك كله، ثم يشرع إذا جاء اليوم الثامن يوم التروية في مناسك الحج، وذلك بالمبيت في بمنى، وهذا سنة. والرسول حج ماذا؟ حجة الرسول كانت تمتع ولا قران ولا إفراد؟ كانت قران. وبعض العلماء قال إن القران أفضل، لماذا؟ لأن الرسول حج قارنا ولم يكن الله يختار لنبيه إلا الأفضل. ولكن هذا فهم، وقول الرسول يقد لولا أني سقت الهد لأحللت وجعلتها عمر. وجاء في هذا الأمر اتباع عظيم للسنة. علي رضي الله عنه أرسله النبي عليه السلام إلى اليمن ليأتي بالبدن الهدي من هناك، فذهب. فلما جاء إلى السعدية وهي ميقات أهل اليمن لا يدري بماذا أهل الرسول عليه السلام، وهو يريد أن يتبعه في كل شيء رحمك الله. فقال لما جاء عند الميقات: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه من لم يسق الهدي منه من المدينة أن يتمتع، فحلوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قارنين لأنهما ساق الهدي من مكانهما، ومن ساق الهدي فليس له إلا القران. أما من لم يسق الهدي يجوز له أن يقلبها إلى عمرة، جائز. نعم. قال الشارح رحمه الله: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت. نعم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ الألباني وجمهور الفقهاء على أنه مستحب، وشيخ الإسلام يرى وجوبها على الصحابة ردا على أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون أن التمتع في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم، والصواب أن التمتع مستحب وليس بواجب. نعم. ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلوها عمرة، ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، والحديث في الصحيحين. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. هكذا ما لا يوجد به عندكم؟ هو لا يوجد هنا، لكن تحت قال فيها نسخة. نعم، في نسخة الأوقاف المعتمدة يوجد لفظ به، هو خطأ. والصواب كما قرأ، كما عند البخاري برقم 85 و700 ألف، كذلك 68 و500 ألف يجد لفظ به: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي. نعم. افعلوا ما أمرتكم فلولا إني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام الأئمة في هذا وقال بعض متعصبة الحنفية وينسب ذلك إلى معروف الكرخي: كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو متأول. وهذا القول حق أم باطل؟ باطل جدا، لأن العمدة هو الحديث وليس قول إمام المذهب. نعم. ولذلك التعصب عند الأحناف كثير جدا، يوجد في بلاد الهند وبلاد الباكستان وأظن قد يكون كازاخستان أيضا، تعصب شديد لمذهب الأحناف، أليس كذلك؟ ها؟ تعصب شديد. لذلك لابد لطالب العلم أن يفهم ذلك، أنه لا تعصب لا للإمام حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد. إذا خالف قولهم السنة فإننا لا نأخذ بأقوالهم ونرد أقوالهم مع الاعتذار لهم وحسن الظن بهم، ولكن لا يتعصب لهم. يعني بعض الناس يقف في الصلاة ولا يقرأ، لا يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة السرية، ويقرأ أي شيء من القرآن، وهذا غلط. وتقول له الرسول يقول: لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها من الكتاب فيها خداج غير تمام، وكأنه لا يسمع شيئا. هذا غلط، اطلب تعظيم قول الرسول عليه الصلاة والسلام على قول أي إمام من الأئمة. نعم. قال رحمه الله: وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث: لكن من استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم اعتنى الأئمة رحمهم الله تعالى بالتصانيف، ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن ما بلغه الدليل لم يأخذ به تقليدا لإمامه، فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. تقليد للإمام، يعني يقلد شخصا هو إمام، كيف إذا قلد جاهل من الجهلاء الذين ترأسوا من الرويبضة؟ إذا قلد الإمام يغلظ عليه، إذا قلده تقليدا مخالفا للسنة. كيف إذا جاء بجاهل من الجهلاء وجعله رئيسا للحزب والجماعة وأخذ يقلده في كل ما يقول؟ والعياذ بالله، هذا باطل. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا. يعني كنا نعاني يوم من التشدد مع أهل الكتاب اليهود والنصارى، ونقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن معاملتهم طالما أنهم لم يؤذوا المسلمين ويعطوا الجزية وعاشوا بين ظهراني الصحابة في اليهود في المدينة. وكان بعض الناس يظن أن هذا من الإرجاء، وإذا بهذا المتنطع اليوم يعانق القساوسة ويعانق النصارى بحجة أن المرحلة تحتاج إلى ذلك، يعانقهم ويصافحهم ويصححوا مذهبهم ويقول ليسوا بكفار، مع أن الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويدخلهم في حزبه وجماعته

رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. الأثر متنازع في صحته. ابن كثير يقول إسناده رواه أحمد وأصحاب السنن وإسناده جيد، وكثير من العلم يضعفه، لأن الحارث بن عمرو هذا مجهول تكلم عليه المحشي. نعم. طويل. نعم. قال أنه مهم. قال رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، وابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، وعبد ابن حميد وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في المعجم الكبير، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى وفي المدخل إلى السنن الكبرى، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن حزم في إحكام الأحكام من طرق عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ ابن عمر. نقل ابن عمر. أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه به. ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وغيره. وأنا ما الإشكال هنا في ضايع هذا الإسناد؟ في ماذا؟ عن أصحاب معاذ، هذه جهالة ولا معلومة؟ جهال. إن لا ندري من يقصد من أصحاب معاذ، وإن كان ابن القيم له كلام يعني أن جهالتهم لا تضر. نعم. قال والترمذي وغيرهم من عن شعبة عن أبي عون عن حارث عن رجال من أصحاب معاذ. عن أبي ولا ابن عون؟ عن أبي عون. عن أبي عون عن الحارث عن رجال من أصحاب معاذ أن أبي عون ولا أبي عون؟ نعم. من أبو عون ولا ابن عون؟ أبي عون. عن أبي عون عن من؟ عن أبي عون عن الحارث عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي عون يراجع. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن الحديث لم يذكر فيه عن معاذ. قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير لا يصح ولا يعرف بهذا إلا بهذا مرسل، ونقله العقيلي وأقره. وقال الذهبي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي متصل. وقال الجورقاني في كتاب الأباطيل حديث باطل. وقال ابن حزم هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمعوا فلحج. مجهولين يعني ما يقصد من أصحاب معاذ بن جبل. لم يسمعوا فالحجة في من لا يعرف من هو، وفيه الحارث بن نعم. عمر فالحجة كيف؟ نعم. قال كلام ابن حزم. قال ابن حزم هذا الحديث ساقط لم يرويه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمعوا نعم. لم يسموا لم يسموا فلا حجة في من لا يعرف من هو، وفيه الحارث بن عمر وهو مجهول لا يعرف من هو، ولم يأتي هذا الحديث قط من غير طريقه. وقال الدارقطني في العلل والمرسل أصح. وقال عبد الحق لا يسند للحق الإشبيلي ولا يوجد من وجه صحيح. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا. قال الذهبي في الميزان تفرد به أبو عون محمد ابن عبيد الله الثقفي عن الحارث عن محمد ابن عبيد الله الثقفي. نعم. هذا أبو عون. ابن عبد الله الثقفي عن الحارث ابن عمرو الثقفي أخو المغيرة ابن شعبة، وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول. وقال الترمذي ليس إسناده عندي بمتصل. وقال ابن الملقن في البدر المنير هذا الحديث كثير ما تكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدثين ويعتمدون عليه، وهذا حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم. بإجماع أهل النقل؟ لا، هذا بإجماع فيما أعلم. فيما يعلم من هو المنقل؟ وصححه الطحاوي والخطيب في الفقيه والمتفقه، وقره ابن القيم في إعلام الموقعين، وأبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وابن كثير في تفسيره إسناده جيد، وحسنه شيخ الإسلام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات. شيخ الإسلام من هو المحقق؟ رحم الله الشيخ بس لو سمع هذا لأنكر. نعم. قال: انظر الضعيفة فقد فصل فيها القول بضعفه ونكرته، مع أن الحديث ليس منكرا، بل قد صح بمعناه عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن شريح في المصنف وغيره عن شريح وغيره قد روى في المصنف يعني هنا الذي روى وغيره طيب وغيره عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه: إذا جاءك شيء من كتاب الله فاقضي به، ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع الناس عليه فخذ به، وإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. وإسناده صحيح. انتهى كلامه. نعم، متنازع فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: والأئمة رحمهم الله تعالى لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعملوه، وقد لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين رحمهم الله فنحن رجال وهم رجال. لطالب العلم أن يقول ذلك الآن: إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال؟ لا. لماذا؟ لأن أبا حنيفة بعض ما يعده من التابعين، وإن كان الصواب أنه ليس من التابعين وإنما من جاء بعد التابعين. نعم. فهذا يقول عن أقرانه وأمثاله. نعم. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم. وبذلك يقول أبو حنيفة قد تبرأ من كل المتعصب لمذهبه، لأن الأئمة جميعا قال: إذا صح عن حديثه فهو مذهبه. نعم. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله تعالى أن رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يصل الفسق هنا الفسق الأكبر الذي هو فسق إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يصل الفسق الأكبر الذي هو معنى الشرك، وذلك إذا كان في تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام، أو تحريم الحلال مع العلم بأنه حلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن ما زاغوا. الزاغان ما هو؟ يعني الميلان. إذا زاغت الشمس عن كبد السماء جهة المغرب يعني مالت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مقضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فبإفضائه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الإسخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله تعالى انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر. وكل مسألة الحكمية من كان عنده شبهة، لأن الشبهات على مستوى الشاشات والصحف كثيرة في مسألة الحكمية، فلا عنده شبهة في هذه المسألة يجهزها أو يأتي بها لتبع الشبهات. يقول أحسن الله عليكم وبارك فيكم وسلمكم يا شيخنا، لو تكرمتم بالإذن لنا في حضور دورة الشيخ محمد سعد أسنان وأفر الله له سجده ونحن نسترشد بإذنكم هناك ومنعكم. لا مانع أن يحضر أي أحد الإخوة أو بعض الإخوة أو من أراد من الإخوة دورة الشيخ محمد سعد أسنان، فأنه معروف بأنه من أهل السنة. متى الدورة؟ ها؟ يعني يوم الاثنين؟ يوم الاثنين، لكن الاختبار مشكلة في الاختبار يوم الاثنين فقط.